السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ترطب ألسنتنا وتطمئن قلوبنا بذكر الله، وتقوى أبداننا وتتنزل الرحمات علينا والسكينة والملائكة بذكر الله، تنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. فامتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أحث نفسي وإخواني على ذكر الله، فلا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الصلاة والسلام على رسول الله سبب من أسباب الأجور العظيمة وتحصيلها، وكذلك فإنها امتثال لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سؤال: هل المنزل المهجور يكون فيه جن؟ قد يكون وقد لا يكون. إذا أمرت الأم ابنها أن يحلق لحيته وليحلقها، إنما الطاعة في المعروف. حكما صلى الظهر بنية العصر يعيد الصلاة. حسام يسأل: حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن في الميت، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن أسأل؟ هل حقا الحسد أقوى من السحر؟ ليس هناك دليل للمقارنة. حكم وضع الأموال في بنك كذا، البنوك كلها سواء. الإمام يرفع يده أثناء الدعاء في صلاة الجمعة، هل أفعل مثله؟ الأمر في ذلك واسع. إذا كان اليوم يبدأ من الفجر فمتى نهايته؟ نهايته غروب الشمس. وجزاك الله خير محمد بن ضيف. يريد حكم حرمة شهادات الاستثمار، هي ربا. إذا كان الابن تسبب في حادث سير مع ولده وتوفي ولده، الابن تسبب في حادث سير مع والده وتوفي والده، هل له حق الورث؟ لا أعلم دليلا يمنع. نعم هناك أقوال تمنع، لكن الأدلة مفقودة. محمد غدير: ما حكم بعد الزوج بعد الزوج عن زوجته أكثر من سنتين في بلاد الغربة بقصد العمل؟ يكره له ذلك، وقد يأثم إذا كانت الزوجة أعلنت عن تطرلها وخشيتها على نفسها الفتنة. حكم الطلاق لعدم الانسجام مع الزوجة وكرهت تصرفاتها وأفعالها لعدم ثقافتها، وأعطيتها أكثر من فرصة لكن لا فائدة. أنصحك أن تصبر، وإن عجزت عن الصبر فإن يتفرق يغني الله كل من سعته. هل ينفع أضع إيدي على كلمة كلمة كأني بخبئ الآيات وأنا بصلي النافلة؟ على كلمة كلمة يعني تمرين على القرآن بالإشارة، لا بأس بالإشارة. ما حكم شراء سيارات بدون فوائد وتؤدي التأمين للبنك طيلة فترة السلف ومصارف؟ من البائع يا أنطون؟ من البائع؟ إذا كان بائع البنك فالبنك لا يمتلك السيارات. حكم زوجة تضرب زوجها آثمة وقليلة الأدب. تقليد إشارات الماسونية في الصور، لا يجوز تقليد إشارات أهل الكفر. كيف التخلص من العين والحسد؟ ارق نفسك بقول الله أحد مع المعوذتين، فامسح رأسك وما استطعت من جسدك. زمانة حكم طلاق الحامل، طلاق الحامل واقع. إذا قلت لخالي حرام 99,000 أكلمك، ما الحكم؟ كفارة يمين. هل تجوز قراءة الأذكار في حال التضجع؟ نعم تجوز يا أمل. نحن هل صلاة 12 ركعة لبناء بيت في الجنة في اليوم والليلة هي سنن الرواتب؟ هذا الظاهر أنها سنن الرواتب. ما حكم الإسباب من غير كبر؟ إذا كان تعمدا أيضا من غير كبر فهي معصية، إذا كان لعلة فلا بأس. وصحيح الجن بيسكن جسم الإنسان لما يكون به سحر، الجني ممكن يتلبس بالإنسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج عدو الله من عبد الله. تجوز مصاحبة النصارى؟ احذر على دينك من غير المسلمين، فلقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما حكم تصوير فتاة بدون علمها في العمل؟ لا يجوز. كيف أتعامل مع عاملة تتحرش بالمسؤول المشرف علينا وتغريه وتتعمد الخلوة معه وأن أعلم بذلك؟ انصحها وذكرها وذكره. لقد لاحظت في المدرسة انتشار ظاهرة التلميس. يونس هذا حرام، هل لابد من الوضوء لقراءة القرآن؟ استحب ولا يجب. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. إن اشترطت الزوجة إكمال دراسة الماجستير عند خطبتها، هل يلزم الزوج بمصاريف دراستها؟ لا يلزم. ما حكم تارك الصلاة ويقرأ الإنجيل؟ تارك الصلاة مجرم، إن كان جاحدا فهو كافر، ليس بجاحد فهو مرتكب لكبيرة. هل يجوز أن يقال إن الله يبكي؟ ما ورد هذا. ما حكم لبس الخاتم ودبلة الخطوبة؟ خاتم لباس دبلة الخطوبة لم تكن شعارا للزواج على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حكم قراءة القرآن بدون تحريك اللسان؟ لا تسمى قراءة. الجواز العرفي حلال أم حرام؟ إذا كان زواجا عرفيا تعني بدون تسجيل في المحاكم لكنه بولي وشهود وصداق فلا بأس، يصح. أما إن كنت تقصدين بدون ولي امرأة تقول لي يا زوجتك ابنتي، لا يجوز، لا نكاح لا بولي. وحياك الله يا الغرباوي، حبك الله. حكما حلف بالطلاق لا يذهب إلى مكان وراد أن يذهب، يكفر كفارة يمين. أقسم على ابنتي الصغيرة عمرها 3 سنوات أن تفعل، وإن لم تفعل ولم تفعل هل عليه قضاء؟ عليه كفارة. ما حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟ يرى الجمهور أن ذلك ليس بواجب، أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. هل يجوز نصاب الزكاة يحسب بالذهب أم الفضة؟ بكل يجوز، والأفضل لك وللمسلمين أن تحسبه على الفضة. ما حكم الشرطة في مراقبة صناديق الاقتراع في الانتخابات؟ إن كلفت فوفي أدي. حكم تطويل الشعر للرجال إذا كان يكرم ويبتعد عن التشبه بالنساء فلا بأس. الله يوفقنا وياك يا أخي محمد شيحة. الشيخ بس قراءة التحيات ما مرادك يا فراجي؟ هل يجوز الزواج من بنت النقشبندية؟ اسأل عن حالها، هل هي ترتكب شركيات أو ما شأنها بالضبط؟ عندي أربع بنات وأتمنى ولد ذكر، هل يجوز عمل عملية تحديد نوع الجنين؟ نعم، بحكم أن يضع هاتفه أمامه ويصلي بالناس لكي يصور نفسه، وما حكم الصلاة خلفه؟ هل هذا يرائي؟ إذا كان يرائي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حكم لبس الجوارب للمرأة في البيت جائز. يجوز العمل سائق عند مدير بنك ربوي أو عند فنان، العمل جائز مع الكراهة. ما بين الكعبين من الإزار في النار، هل يشمل بنطال؟ يشمل كل ثوب يلبس، كل ثوب يلبس. توجيهكم على المغالاة في المهور، من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة فضعيف. شخص يبيع كباب عبارة عن لحم كلاب، يعني ماذا نقول يا حسام؟ الآن مريض في المستشفى بسقوط لحم جسده، كيف يتوب؟ استغفر الله. استطاع أن يرد المظالم لعلاه ربه، لكن كيف يصنع؟ لا ييأس من رحمة الله. كيف أقي نفسي من الحزن؟ تعوذ بالله من الهم والحزن. دعوت أحدا للصلاة ورفض، هل يجب تذكيره كل صلاة؟ قدر الاستطاعات، وذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، قال بعض العلماء بمعنى حيث تنفع الذكرى. هل يجوز الذهاب للشيخ لأكشف السحر؟ لا يجوز لك ذلك، دجالون من الدجاجين، من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما. ما حكم تطليق الزوج زوجته بأمر من أبيه بدون سبب مقنع؟ إذا كان بدون سبب فهذا ظلم، يعني هذا تشتيت للأسر ويكره كراهية شديدة. هل الاستحمام يسد مسد الوضوء؟ إذا نوى بذلك الوضوء، فإن ابن عمر قال: أي وضوء أكمل من الغسل؟ أنا كثير النسيان، هل من نصيحة؟ ابتعد عن مواطن الهموم واسأل الله أن يرزقك عقلا مجمعا ذاكرة. أشح على أهلي، هل يجوز لامرأة الخروج للعمل دون رضاه؟ كيف، إلى أي مدى وصل الشح؟ إن كان يجوعها يجوز، لكن لا يجوعها لا يجوز. هل يمكن المرأة أن تقرأ من المصحف بدون خمار؟ يجوز. جزاك الله خير يا باسم. هل تجوز الصلاة جالسة وأنا حامل بشهر الأول؟ إن كنت عاجزة عن القيام صليت جالسة، أما النافلة فتجوز جالسة لكن لك النصف الأجر. هل يجوز المرأة أن يكشف عنها طبيب الرجل؟ لا يجوز إلا للضرورة. ما حكم غسل الرجلين باليد اليمنى عند الوضوء للصلاة؟ لا مانع من ذلك يا صوف. ما هو طول الجارب التي يجوز المسح عليه؟ ليس فيه نص، لكن يغطي بز الرجل، يغطي الكعبين. هذه الصور التي على الملابس حرام، إن كانت صور كبيرة لذوات الأرواح فتمنع. هل يجوز التحدث مع ملحد على المواقع؟ إذا كنت من أهل القوة في المجادلة واستحضار الحجج، ذكرهم بالله، جاهدهم بإجادة كبيرة. هل يجوز لتعديد الناس علما بأن بلادنا فيها حرب والمردود ضعيف جدا؟ استعن بالله وأنجب كثيرا ورزق المولود سيأتي، والأزمات لا تطول، الحمد لله، سيجعل الله بعد عسر النصرة. هي الآيات التي تقرأ على الماء، لم يرد أن النبي قرأ آيات على الماء. إمام يصلي في القراءة يحول نطق الهاء إلى غين مثلا، والشمس وضحاها، أظنك تتوهم ذلك. صلاة التصح يا أبا زياد. مجموعة كبيرة يشتركون يعملون أعمال خيرية لله، هل يجوز الإفصاح المجموعة بما عملوه من أعمال؟ إذا كانوا يفصحون حتى للناس على فعل البر جاز. هل يجوز الزواج من المرأة غير منتقبة؟ يجوز. إنه رجل مطلق زوجته، هل يجوز أن أبقى لحين تيسير الأمور المادية؟ تبقى من تطلقتها خلاص خربت العملية يا أبا ياسر الحداد، كسرتها. هل يجوز الزواج من امرأة غير ما حكمه؟ إذا اشتغل تاكسي ويصعد وياك واحد يريد يروح على أبو خمرة وودي حلال ولا حرام يا يونس يا عراقي، تودي الناس لمخمرات، ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها في أداء الصلاة؟ انصح وإلا غير عتبة بابك. ما الرأي في فلان لا أعرف عنه شيئا؟ حبك الله. حكم السفر لبلاد الكفر من أجل العمل للضرورة إذا أمنت الفتنة. حديث أشهروا زواجكم وأخفوا ختانكم لا يصح. الذي يبيح بيع الخمور ويستطيع تغييرها ويستطيع تغييرها ولا يغيرها يأسا بالأوعب. هل صحيح زواج الرجل في الجنة بزوجته التي كانت في الدنيا؟ لا يضطرد، هب أنه كان صالحا وهي فاجرة، لا يضطرد. حكم العمل الأسود، سأجيبك على رسالتك إن شاء الله. تشغيل سورة البقرة من المذياع هل ينفع في تحصين البيت؟ إن شاء الله ينفع. هل يستبدل لها دي الأمة ببعدها عن الدين وكثرة فعل فسوق الخزنان الأمر لله؟ كيف التعامل مع المخطوبة امرأة أجنبية عاملها بالأدب والإحسان؟ عندي دين مع الدولة ولم أستطع قضاءه، وأنا خاف إذا موت مما قضيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ألقيت القبض على حرامي وبحوزتي قليل من المسروقات، ماذا أفعل بها؟ إذا جاءك أصحابها أعطيها لهم، وإلا إن مرت سنة فتصدق بها. أمي رحمها الله كانت مبحوثة بعشر قراريط وليس لها ميراث من أبيها، هل لنا أن ننتفع بهذه الأرض؟ تقسم على سائر الورثة، على تقسم على ورثتها. شغل في شركة تأمين ابتعد عنه. سامع عبد الخالق قعد على امرأة ولم يدخل بها، هل يجوز لابنه الزواج منها؟ لا يجوز، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهذه مرسلة يعني مبهمة، يعني لا تشترط فيها الدخول. فإذا عقد رجل على امرأة حرمت على ابنه تماما، دخل بها ولم يدخل، ما تكفير الغيبة والنميمة أو ظلم العباد دون الاستبراء؟ استغفر الله وتدعو لمن اغتبتهم وتصلح صورتهم التي أفسدتها. الإيجار المنتهي بالتملك غرر ولا يجوز. قراءة عمر أو إسلام عمر لما قرأت عليه سورة طه لا يصح. إذا صليت وأنا مسبل الثوب ماذا أفعل؟ تشميره أم تركه مسبل؟ الأمر سهل، اتركه مسبل، لأن النبي قد نهى عن الكفت. إذا هنأني شخص ما على وسائل التواصل فأحببت التهنئة، آثم لا تأثم. مرات عمي الثانية محرمة علي أم لا؟ أبو مرتي، أيوه أيوه عمي، مش معمك يعني، حماك. زوجته الثانية لا يجوز لك أن تصفحها لأنها أجنبية بالنسبة لك. أظن الإخوان المصريين السعوديون يقولون على والد الزوج عم، على أبو الزوج يطلقون عليه عم. حكم المرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. حكم القاء السلام على أناس لا يريدنه باستمرار أو يردون بتكبر، سلموا إثمهم على أنفسهم. ما حكم صلاة بتيشيرت بدون أكمام؟ صلاة جائزة مع الكراهة. حكم الريح والرطوبة التي تخرج من فرج المرأة الرطوبة لا تبطل الوضوء الريح منازع فيها والأحوط الوضوء منها. الصحيح أن النبي ولد بعد موت أبيه بأربع سنوات. لا كيف ولد بعد موت أبيه بأربع سنوات؟ كيف ولد النبي بعد موت أبيه بأربع سنوات؟ عن معنى ذلك أنه مكثت أمه حامل به أربع سنوات، كلام ليس عليه مستند، وهو أول مرة نسمعه في حياتنا. وحكما فاته فرض ودخل عليه فرض آخر، يصلي الحاضر إذا كان مؤتما يصلي الذي يصليه إمامه، وبعد ذلك يقضي ما فاته، إذا كان مختارا يرتب. واحد كذاب يقول أننا نضع مكياج على الوجوه ربي سائله، هذا كذاب. آخرها نضع مكياج على الوجوه، هؤلاء الكذابون. هناك رواتب مدخرة عند الدولة لمدة 3 سنوات، عند استلامها تخرج زكاتها. إذا مر عليها سنة وهي في حوزتك زك عنها إذا كانت بلغت النصاب ومر عليها حول. هل أعطي 3 كفارات يمين لعائلة واحدة؟ طعام 30 إطعام ممكن، إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3 وجبات ممكن، إذا كان عدد العائلة 10. قال الزوج إذا قال زوجت، أنا اكتشفت أن زوجي يخونني في الفيسبوك مع نساء وفيديوهات إباحية، عندي شعر وأنا مفرقة فراشة، خلاص اطلب الطلاق منه. حكم الروش والمكياج للبنات في البيت تتدلع البنات أو مع بعضهن لا بأس، لكن في الشارع وتتبرج به لا. سأستقر في مصر ونفسي لا أقطع مسألة الأضحية، هل يجوز أن أشتريها كل عام فوق البنك؟ لا يا شعبان. حكم إمضاء الزوجين على أوراق فرغة ثم تتم صياغة العقد، لا يجوز أن توقف على شيء على بياض بعد كده يعبث بك العابثون. تقبيل الزوجة لا يبطل الوضوء. التعامل بالعملة الأجنبية مباح. يقول ما قلت لك ما أعرف حسن بن فرحان، يعني ضله. ما حكم الزوج الذي يحرم زوجته من الإنجاب؟ يظلمها. حكم العمل في المقاهي وفيها بيع الخمور لا يجوز. حكم السكن مع المرتدة من العائلة لا تسكن معها. سافر المرأة بالطائرة بلا محرم يجوز للعمرة؟ جوزه بعض العلماء مع رفقة آمنة، الأظهر في العمرة أن تسافر مع محرم. أيهما أهم، بناء جامعة أو مدرسة؟ جامعة أفضل يا سيف، لا تزاهد في بيوت الله، مدارس تعلم تعليما منه النافع ومنه الضار. ما حكم من اشترى سيارة بربا أراد أن يتوب تصدق بقيمتها؟ حكم الزواج بفتاة أكبر مني في السن، تزوج النبي خديجة أكبر منه في السن 15 عاما. حكم العمل في المطبعة، لا بأس إذا كانت المطبعة تطبع أشياء حلال، الحرفان بغير الله لا يجوز. متى تزوجت وتزوج بابن حسن أبو عباس؟ ما سؤالك، ماتت زوجتك وتزوج بها؟ أنت رجل ولا امرأة؟ ابن أخي زوجتي. سؤالك غير مفهوم يا حسن. ماذا يبدأ التقصير من الصلاة إذا خرجت من بلدك قاصدا سفرا لمجرد خروجك من بلدك؟ ما علاج الخوف من الموت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الذنوب تغير الأقدار؟ كل الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، الذنوب مقدرة والأمور مقدرة. هل الله يغفر الفواحش؟ إن تاب تاب الله عليه. التسويق الشبكي محرم. نذرت نذر أنوى أذبح أضحية وعرفت أن هناك بيت محتاج لدرجة خيالية. يعني إيه درجة خيالية؟ شنبغ بخيالي يعني. هناك بيت محتاج لدرجة خيالية، هل يمكن أن تبرع لذلك البيت من مال مكان الأضحية؟ يجوز أن تتبرع بالمال، الأضحية مستحبة، يجوز أن تعطي قيمتها لشخص، يجوز أن تذبح، لكن الذبح أفضل. نذرت أن نذرت تفي بالنذر يا حبيب يا صيني. ما حكم الرجل الذي يبيع الطعام الراجع؟ شكرا. كان طعاما مضرا لا يجوز بيعه. عليك السلام يا محمد. ما حكم الزواج من فتاة كانت صالحة؟ ابحث عن الصالحات وتزوجهن، ابحث عن فتاة نشأت في طاعة الله أفضل لك. حكم تقبيل يد الزوجة بعد العقد؟ أنت حر أنت وزوجتك، الأمر واسع. أصلي كل الفروض الوتر الضحى 4 ركعات، كل الفروض الوتر الضحى 4 ركعات الليل، بل إلا العصر ما أصليه لأنني نايم. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يا فهيم. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ماله. هل تأخير الصلاة من الكبائر؟ صلاة تأخيرها حتى ينتهي وقتها من الكبائر. حكم دكان الكماليات للنساء؟ لا بأس، هو صاحبه رجال. حكم زوجة الحمى؟ كيف زوجة الحمى لا أحكام حماتي؟ وضح السؤال يا أحمد مرسي. الله يفرج كربنا وكربنا. لا مقدار التخفيف المشروع عند الصلاة إماما بالناس؟ تخفيف أن تطمئن وتخفف، لا يعني مش فاهم كيف أقول لك. ما حكم رجل يصلي ويؤمن؟ يعني إمام صلاة يشرب الخمر أحيانا، لا تصلي بعده، ابحث عن غيره ليكون إمامك خمارا. هل تزكي المرأة على ذهبها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ هل يكفر من شارك في الانتخابات؟ لا يكفر. هل تجوز معالجة أخي على حساب وظيفته لأنه فقير جدا؟ لا يجوز. حكم يجلس في مكان عام ثم يسمع سب الدين ولا يفعل شيئا يأثم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حكم الزوجة التي لا تحترم زوجها تأثم، ولماذا لا تحترمه؟ سؤال آخر ينبني عليه جواب آخر، إنما جبنا إجمالا على سؤال مجمل. ما حكم أن تزوجت من غير رضا أمها مع العلم أن الأب موافق؟ الزواج صحيح. كسب المال من ألعاب النت لا يلزم التفصيل، هل يلزم الوضوء لطواف الوداع والإفاضة؟ الجمهور يقولون بوجوبه. الحول الحول سنة. هل السبحة الإلكترونية بدعة؟ لا، الأمر واسع. أسرع طريقة لإصلاح القلب الاستغفار. بهذا القدر أشتري سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بتوحيد الله عز وجل والدعوة إلى توحيده. هذا شأن المرسلين، وارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وليعلم الجميع أن الذي ينفع ضر هو الله، فلا يكشف الضر إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. السيد البدوي لا ينفع ولا يضر. ولأهل الدسوق أقول إن إبراهيم الدسوقي لا ينفع ولا يضر، إنما الذي ينفع ويضر ويكشف الضر هو الله، ليس إبراهيم الدسوقي ولا السيد البدوي أهل طنطا ولا الحسن والحسين أهل القاهرة. إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. قال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا وأوصي نفسي إخواني بالحفاظ على أخواتهم الإسلامية، فالمسلم وأخو المسلم، وإنما المؤمنون إخوة. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الدعاء للإسلام وأهله أن يحفظ الله المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يجمع بينهم على كتابه وسنة رسوله الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.